الله قال تعالى: قال ما قضاء في ميراث الولد المستلحق. عمر قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قال امر المجتمع عليه لنا في الرجل يهله وله بنون يعزله. فيقول احدهم: لا تحقني وليده يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك او اتركوه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: ما بال ايش رجال يطؤون ولائد، الولائد جمع وليدة وهي الأمة، ثم بعد ذلك ايش يعزلوهن. لم يقل يعزلوا عنهن، فقوله يعزلوهن. يقول الباجي رحمه الله وهو دقيق جدا في ألفاظ الموطأ: يحتمل أمرين، يعزلوهن أي يعزلوا عنهن الماء بأن يطأ ويستمتع، وعند إرادة إخراج الماء يعزل جسمه عنها ويريق الماء خارج محله، هذا يعزل. أو أنه يعزلوهن يجعلون الولائد في معزل في جانب عن الاستمتاع، أي يتجنب الرجال الاستمتاع بالإماء لئلا يلحق بهم أولاد إمائهم. هكذا يقول الباجي في المعنيين. وهنا يهمنا في المعنى الأول: ثم يعزلوهن بمعنى العزل عنهن. ما حكم العزل عن المرأة؟ أولا، هل يجوز العزل أو لا يجوز؟ وإذا جاز أهو على الإطلاق؟ وهل هو سواء في الحرة وفي الأمة وفي الإماء؟ هل هو سواء في أم الولد وغير أم الولد؟ يجيب عن ذلك أولا بإجماع العلماء بأنه لا يعزل الزوج عن زوجته الحرة إلا بإذنها، وإن كان متزوجا أمه لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها، لأن الولد للسيد والحق له. والآخرون يقولون: حتى الأمة فإن كانت أم ولد فهو بالخيار، استأذنها أو لا يستأذنها، وإن كانت أمة ومملوكة لغيره فحق هذا للسيد يستأذنه. نأتي إلى مشروعية العزل وعدم مشروعيته، وهذه القضية تبحث بتوسع في مبحث منع الحمل أو تحديد النسل أو تنظيمه، وهي قضية مستحدثة جديدة، والمبنى فيها على هذه الأحاديث وقضية يعزلوهن. يذكرون في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا صلى الله عليه وسلم. ورواية مسلم: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عن ذلك. وجاءت أحاديث أخرى في قضية أوطاس، لما طالت العزوبة ورغبوا في الفداء قالوا: نطأ ونعزل. قالوا: فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم تفعلون؟ لا عليكم أن تفعلوا، إذا أراد الله خلق نسمة جاء بها. فقال: لا عليكم أن تفعلوا. يقول: هو زجر ولا هو إباحة؟ يقول حسن البصري: والله إنه أقرب إلى الزجر. وجاء حديث أخرى: قالت اليهود لما سمعوا بالعزل: إنها الموءودة الصغرى. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت يهود، إذا أراد الله خلق نسمة جاءت. ولا يقوى أحد على ردها. فقال بعض العلماء: كونه صلى الله عليه وسلم يقول كذبت يهود معناها جواز العزل، ولكن ابن القيم رحمه الله يقول: لا، إن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود في قولهم إنها الموءودة الصغرى، لأن الموءودة الكبرى هي دفن البنت حية، بعد أن جاءت إلى الحياة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وتلك موءودة صغرى لأنه تسبب في عدم إيجاد الولد من تلك النطفة، فلكأنه أعدم ووعد النطفة التي منها الولد. فتكذيبه صلى الله عليه وسلم لليهود في أن العزل يمنع النسل، ويقول ابن القيم هذا ليس صحيح، قد يقع العزل ويأتي معه الحمل، وهو هنا كلام عمر، وجاء أيضا عند أحمد والطبراني وابن ماجه وغيرهم أن رجلا وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي جارية وهي ثانيتنا، يعني بتسوق على الثواني في الزراعة، وأرغب منها ما يرغب الرجل من المرأة، وأخشى أن تحمل، لأنها إذا حملت ما تقدر تعمل، أفأعزل عنها؟ قال: اعزل إن شئت، فإذا أراد الله خلق الولد سيأتي، وإن أرقت الماء على حجر، وإن أرقت الماء على حجر. فوقف عليه الرجل بعد سنة وقال: يا رسول الله، الجارية التي أخبرتك عنها قد حملت. قال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وهنا يأتي بحث جنائي، هل تحمل المرأة من غير وطئ؟ قالوا: هذا الحديث، وإن أراق الماء على حجر. ومن أين يأتي الحمل من ماء أريق على حجر؟ قالوا: يمكن ذلك، وينص على ذلك الحنابلة، بأن المرأة والفتاة الذكرى قد تحمل بدون وطئ ولا جماع، بأن يسري إليها الماء من الرجل ولو في الفراش، كما جاء في حديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وفرقوا واضربوهم لعشر، وفرقوا بينهما في المضاجع. قالوا: من الحكمة في هذه التفرقة، قد يبلغ الولد في العاشرة، وهذا من النوادر والشرع يحفظ، أما البنت فإنها تبلغ من التاسعة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة، فإذا كانت الأخت والأخ في فراش واحد، وقدر أن الولد احتلم مبكرا والماء في ثيابه وأخته ملاصقة أو مجاورة لا وتعرت ووصل ماء أخيها إلى محلها، فإنها ممكن أن تحمل. ومعلوم عند الجميع الآن مراكز التلقيح الصناعي في الدول الأخرى، يؤخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة فيحصل الحمل، والآن في مراكز وزارة الزراعة تلقيح صناعي لتنويع الإنتاج الحيواني. ومن أجل تنمية هذا الإنتاج، إذن بالمعقول وبالواقع أن التلقيح يمكن بدون وطئ. ويذكر علماء الاجتماع أن التلقيح الاصطناعي معروف من عهد الفراعنة ووجد على أوراق البردي، كيف يكون ذلك؟ وأول مراكز فتحت في السويد والنرويج، قضية طويلة لا يهمنا ذلك. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كما يسوق ذلك ابن قدامة في المغني، أن فتاة ظهر حملها وهي بكر، فلما بلغ خبرها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه استدعاها وقال: أخبريني ما قصتك. قالت: عقد لي أهلي على فلان، وقبل أن يدخل بي أراد سفرا، فمر يوادع أهلي فما وجد غيري في البيت فأرادني، فامتنعت عليه واستعصيت، فأراق الماء بين فخذي، فقال: إن جاء فلان فليكن أول من يكلمه عمر، فجاء الرجل وسأل متى سافرت، ذكر له التاريخ، متى فارقت، متى ماذا أحدثت في يوم سفرك وأعملك قبل السفر. ذكر له، جاء يوادع أرحامه فلم يجد أحدا ووجد الفتاة وهي معه، وذكر الواقع. كان عمر رضي الله تعالى عنه قبل هذه القصة لا يقضي بكمال المهر إذا وقعت الخلوة بين الزوجين ولم يقر كل منهما بوقوع الوطء. إن قالوا حصل وطء كمل الصداقة وأوجب العدة وإلى آخره، وإن لم يقولا قد حصل وطء قال ما في وطء، استعصت علي أو عجزت عنها أو أجلنا ذلك إلى ما بعد، يجعل نصف الصداق ولا يجعل عدة. بعدما وقعت هذه القضية قال إذا أرخيت الستور بينهما عليهما فقد وجب كمال الصداق، وإن فارق من الغد عليها أن تعتد، لأن إلقاء الستور عليهما مظنة الوطء كما حدث لهذا الرجل مع هذه الفتاة. الماء على فخذي الفتاة موجبا للحمل، ولم يقل للفتاة شيئا ولم يعنف على الرجل. وهنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه ما بال رجال يطؤون وآئش ولائدهم ثم يعزلوهن، لا تأتيني أمة أو رجل يعترف بأنه ألم بأمته وعزل عنها إلا ألحقت الولد به. طب ما هو بيعزل عنه ولما تلحقه به؟ لما سمع من واقع الحال. وهنا يقول العلماء إن الماء قد يسري، ويقرر علماء طب النساء بأن الماء الطبيعي من طبيعته أن يبقى حيويا صالحا للتلقيح إلى مدة 6 ساعات. إذا كان الجو معتدلا وله قوة على مقاومة العوامل الأخرى، لأن المهبل وهو موضع مرور الحيوان المنوي به حموضة فهو يقاوم تلك الحموضة، أو فيه قلوية وهو يقاوم تلك القلوية، فعنده من المناعة ما يقاوم عوامل المهبل حتى يصل إلى فم الرحم ويلقح البويضة، وله سرعة في الجريان كذا سنتي في الثانية. إذا هذا الماء من الرجل قابل للبقاء للتلقيح في الجو العادي 6 ساعات، والآن يحتفظون به إلى الأيام والأشهر والسنين، ويأتون به في أنابيب يلقحون بها غير المخصب أو غير ذلك. وعلى هذا عمر يقول بعد ذلك إن شئتم فاعزلوا أو لا تعزلوا. ليس هذا من باب التخيير ولكن من باب التهديد. أيما وليدة أجأتتني حامل وقالت سيدها كان يستمتع منه وصادقها السيد على الاستمتاع ثم نفى الولد فإني ألحقه به، لأنهم كانوا ينفون الولد من الأمة ما لم يستلحقه سيدها، فإذا استلحقه سيدها فلا خلاف، وإن لم يستلحقه نسأله هل كنت تستمتع منها؟ نعم. كنت تنزل الماء؟ نعم. لكن أنزله خارجا عنها وأعزله عن محل الحرف. كان يبذر البذرة في البحر، كان يبذر البذرة في الهواء لأن محل الحرف معين، لكن هذا البذر حيوي يأخذ طريقه إلى موضع الإنبات فينبت. وعلى هذا عمر رضي الله تعالى عنه هدد أصحاب الإماء ما داموا يستمتعون من الولائد وينزلون الماء سواء استلحق الولد أو لم يستلحق، فإن عمر يلحق هذا الولد به لأنه اعترف على سبب مجيئه ألا وهو الاستمتاع والإنزال. ويقولون إذا أقر بالاستمتاع ونفى الإنزال، قال والله أستمتع لكن ما أنزل ما أبدا، وأتركها عن وأقوم عنها ولا أنزل ماء، ونفى الولد فلا يلحق به، وهل يقسم يمين بأنه لم ينزل أو لا يقسم يمين؟ هذه مسألة جانبية جزئية. يهمنا في هذا ما هو حكم عمر رضي الله تعالى عنه قضاء في أولاد الإماء. إذا كان للأمة سيد واعترف السيد بالإلمام بها، ادعى العزل أو لم يعزل، فإن الولد يلحق بهذا السيد، والله تعالى أعلم.